قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الحنظلي مولاهم التركي المروزي، ولد سنة 18 وقد آتاه الله جل وعلا علما وفضلا وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فكان عالما محجدا وفقيها كريتا وجوادا سخيا وشجاعا مقدما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان إماما في السنة، إماما في الاتباع، إماما في الجهاد، وقد أتاه الله جل وعلا مالا فكان ينفقه في سبيل الله جل وعلا، وكان شديد الحرص على إخفاء عمله حتى لا يطلع عليه أحد خشية الإصابة بالعسر أو يمن به على الغير فيحبط عمله، وكان يختلف إلى طرسول، وكان يذهب إلى الرقة وهنالك شاب يختلف عليه يقضي حوائجه ويسمع منه الحديث، ففقده ذات يوم فسأل عنه فقيل إنه مسجود في 10,000 درهم، فذهب إلى صاحب الحق الغريب وبذل هذا المال وقال لا يطلع على ذلك فلان، أي ذكر السبب، وناشده الله أن يكتم عليه، فخرج الشاب من السجن ولقيه عبد الله قال أين أنت؟ قال كنت مسجونا في 10,000 درهم، قال قبضت عنك؟ قال نعم، قال من قضاها؟ قال رجل لا أعرفه، فدعا له ولم يكن يعرف الشاب أن الذي قضاه هو عبد الله المبارك حتى توفي عبد الله المبارك رضي الله عنه، ليكن على هذا كان معظما للآخرين عارفا لقدر أهل العلم وفضلهم، فعلى تعظيم الناس له واحترامهم كان يقدر غيره، فإذا جلس في مجلس الإمام حماد بن زيد قال أصحاب الحديث لأتباع حماد مره فليحدثنا، فقال حماد لعبد الله بن مبارك سألوني أن أعرض عليك أن تحدثه، فقال أنت تحدث وأنت حاضر، فسأله بالله أن يحدثه، حدثه عبد الله ولكن لم يحدث بحديث الا وقال حدثنا حماد بن زيد، فحدث الحاضرين باحاديث حماد بن زيد، هذه قمه في الادب والاحترام للاخرين وعدم سرح المشاعر، لان الطلب لم يكن ابتداء من حماد انما كان من تلاميذه او من الحاضرين، فكان يحدث بحديث الا ومن طريق حماد بن زيد، ومناقب عبد الله كثيره جدا، وقد توفي رضي الله عنه 81. ومن هذا زيادة حماد بن زيد عند النسائي وأبي معاوية محمد بن خزم الضرير عند البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الحيض قال صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة شاذة، فقد روى الحديث مالك في الموطأ وعن طريق رواه الشيخان في صحيحيهما، وروى الحديث أكابر الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولم يذكر واحد منهم زيادة وتوضأ لكل صلاة، هذه الزيادة شاذة، لأن من لم يذكرها أوثق وأضبط ممن ذكرها. ومن هذا أيضا زيادة مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة في حديث عائشة كان يعجب التيمم في تنحله وترجله وطهوره وسواكه، هذه الزيادة عند أبي داود، لفظ وسواكه شاذة، تفرد بها الفراهيدي وخالفه الحفاظ. أولا لفظة أفلح وأبيه صدق علّه غير واحد من الحفاظ، وهي شاذة

والشروط لا بد أن تتوفر في الذي يتصدر للتصحيح والتضعيف. ليس كل من نظر في الرجال تأهل للتصحيح وللتضعيف، فإن للتصحيح وتضعيف وضابط وقيودا وشروطا عند العلماء. فإن هذا الباب باب عظيم، إنك معنى ذلك تقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إن هذا لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال ذلك بغير علم، صحح بغير علم أو ضعف بغير علم، فإن هذا قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وما إذا كان توفر في آلية التصحيح وآلية التضعيف وأخطأ هذا لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن يجب على الإنسان أن تكون آلياته مربوطة في آليات الأوائل والأئمة المتقدمين، ما تكون آلياته وضوابطه وقيوده وعلومه مأخوذة على الأئمة المتأخرين، لأن هؤلاء كثيرا ما يرد في كلامهم تصحيحاتهم ما هو منكر، لأن غالب علوم مبنية على ظواهر الأساليب، مبنية على ظواهر الأساليب، فمن ينظرون ظاهر الإسناد قل ما يدققون في العلة، أما في الاضطراب أو في الانقطاع أو في التدليس أو في الشذوذ أو في الاضطراب أو في النكارة أو في تفرد الثقة، لأن هناك فروقا بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين. المنهج الصحيح الإنسان يجري على علوم المتقدمين، لا يقول أن شخص إن هذا علم صعب، نعم نقول هذا علم صعب، الجارع عن المنهج علم صعب ولذلك لا يأخذ فيه إلا أهله. أما كل سامل من هذا الصعب أسلك الطريق الغلط، لأن هذا الصعب هذا غير صحيح، ما أسلك الطريق الغلط الغلط على أن ذاك باب صعب، ولذلك نمنع الإنسان يجري على صورة متأخرين ويصحح. إذا جاء ذلك طالب من العلماء اجتهد فهذا لا اجتهاده، الحافي إذا اجتهد فالصعب فلا أجران ونقطة فلا أجران، لكن لا نجري على هذا الغلط ولا نوافق على هذا الغرض، لأنه معظم تصحيحات المتأخرين لنا حديث المنكرة، لأن الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومعدودة ومحصورة، ولأن الحديث الصحيح تجاوز 40,000 أو 50,000 وهذا بعيد كل البعد. ومعظم حتى قرأت لبعض العلماء كتابا صحيح في 500 حديث، والله ما صح من ذلك إلا 50 حديث فقط، و500 كله صحيح كلها اجتنع على صورة متأخرين بالطرق والشواهد والزيادات ونحوه ذلك، يقول أحيانا زيادة عند ابن عرفة، زيادة عند الطبراني، زيادة عند فلان، وحين متفقون عليه، ثم قال زيادة الثقة وقد فاتت بالزرعة فاتت أحمد محمد وفاتت فلان وفاتت فلان، وهذا غير صحيح، بل هذه زيادة منكرة، زيادة شهادة، زيادة غير محفوظة. فألخص الفروق بين الأوائل والأواخر حتى يتضح هذا المنهج. الفرق الأول أن الأوائل يفرقون بين التدليس، يفرقون بين التدليس وبين عنعنة المدلس، وهذا منهج معروف مفصول معمول به ما بينهم. أما المتأخرون لا يعرفون هذا، يرون أن عنعنة المدلس علة في الحديث، عنعنة أبو إسحاق السبيعي، عنعن قتادة، عنعن الأعمش، عنعن أبو الزبير، عنعن ابن جريج، عنعن الوليد بن مسلم، يجعلون هذا علة في الحديث، وهذا غير صحيح. ولا أعلم أحدا من الأئمة الأوائل ضعف حديثا بأن فيه عنعنة مدلس، وكانوا يفرقون بين التدليس وبين العنعنة، فيقولون دلس ولا يقولون عنعن، وإنما إذا ثبت أنه أعل شيء في العنعنة لأنه دلس، لأن العنعنة علة أو أن العنعنة دليل التدليس، هذا غير صحيح. التدليس شيء والعنعنة شيء آخر، التدليس شيء والعنعنة شيء آخر، ولا يزال الأئمة يقبلون عنعنة المدلسين، يقبلون عنعنة ولا يعلون ذلك إلا إذا ثبت تدليسه، إذا ثبت تدليسه عنه خبر، وأحيانا يصرح المدلس بالسماع ويعل الحفاظ لأصحاب أنه ما سمع، وهو قد صرح بالسماع. ولكن اختلف العلماء في الحديث في البخاري كن في الدنيا كأنك غريب، مع أن جاء في بعض طرق الحديث أن الأعمش صرح بالسماع من مجاهد، ومع ذلك أبى هذا طائفة من أهل العلم وضعف الخبر وقال أن الأعمش ما سمعه من مجاهد، وإنما سمع من الليث بن أبي سليم وأسقطه ودلس وجعل الحديث عن مجاهد، نعم صرح بالسماع، وليس الحديث عن صحة هذا الحديث أو ما قيل فيه بقدر ما هو الأنبت فقط، إنهم قد يعلنون الخبر وفي تصريح بالسماع، هذه علل الخطأ وفي تصريحهم بالسماع، ولهذا نظائر أحيانا يصرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير علل الخبر مع أنه قد صرح بالسماع، مع ذلك نحن لا نحتاج أن يصرح بالسماع أبو الزبير، لكن أحيانا لو صرح ثبت التدليس نعله، وإذا ما ثبت التدليس ولو عن عبد لا يضره. هذا النوع الأول. النوع الثاني التفرد. الأوائل لا يقبلون تفرد الثقة ولا تفرد الصدوق مطلقا، بينما عامة تصحيحات الأواخر على أن الرجال ثقات وحفاظ، ويقول الرجال ثقات وإسناده صحيح ولم يصب من ضعفه، وهذا كثير في كلام المتأخرين. أما الأوائل فلا، ينظرون في مسألة التفرد ويشددون في ذلك، أحيانا يقبلون التفرد وأحيانا يردون التفرد، أحيانا يقول هذه زيادة ثقة فيقبلونها، أحيانا لا يقولون هذه زيادة ثقة فيردونها. ولما نسألت إن شاء الله في المسألة الثالثة مسألة زيادة الثقة، ليهمنا الآن التفرد، أن الأوائل قد يتفرد ثقة بالحديث يعلونه، كما صنع النسائي في حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رجال كلهم ثقات حفاظ، وذلك أن يتفق المعاصرون على صحيح هذا الخبر، بينما النسائي لا، قال هذا حديث خطأ ولم يروي إلا أبو داود الحفري، وأبو داود الحفري ثقة، وهذا خبر منكر. يعني ما عبئ بأنها روى ثقة عن ثقة، لأنه دل القرينة على أن أبو داود الحفري أخطأ في ذلك. نعم توبيع ولا تنفع على المتابعة، الحديث خطأ يعود عليه، والحديث حديده، حديث حديده. فكذلك التفرد بين كتاب الأصول أو التفرد الثقة عن شيخ معروف في أتباع، أين أتباعه عن هذا الحديث؟ أين أصحابه عن هذا الحديث؟ ولذلك عند إمام أبي داود رحمه بن حنبل من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيد بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميت الجمرة العقبة تحلوا، فإذا غابت الشمس ولا تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر، مع أن الرجال لا يطعن في واحد منهم. إسحاق ثقة في أصح قولي العلماء، أبو عبيدة خرج له مسلم عن أبي عمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن إسحاق إذا تفرد بأصل من الأصول لا يقبل، وهذا أصل، والأصول لا يقبل فيها أصل في العقائد، أصل في الأحكام، أصل في الأبواب، لا يقبل فيها إلا الثقة المتقن الذي عرف بكثرة الحديث وكثرة الروايات. فهذا أصل في الباب، لا يمكن قبول الحديث من ابن إسحاق، ولا يمكن أيضا قبول الحديث من أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن أبيه عن أمه. هذه الصول ما يقبل فيها هؤلاء، يقبل فيها الثقات، يقبل فيها الحفاظ، وهذه المدى ما ترى عند متأخرين، بينما هي عند المتقدمين يجرون هذه القواعد دائما ويعملون بهذه القواعد، ولذلك أحيانا يعلون الحديث ولا يدري المتأخر لماذا علوه، يقول ما في علة، أخطأ أبو زرعة، أخطأ ابن حنبل، هذا كثير في كلام المتأخرين. لماذا؟ لأنه ما عرف أصلا ما هي العلة، يقول رجال كلهم ثقات، لما جيب له العلة، ثم ماذا رجال النقاط؟ هذا التفرد، هذا الشيء يكون علة، من يتفرد صدوق أو لمن لا يعرف بكثرة الرواية، أو من روى عن أقرانه ما لم يروه، فهذه علة في الحديث، فبالتالي تفرد الصدوق لابد من النظر فيه والتأكد من تفرده، حتى الثقة، حتى الثقة الذي هو غير مكثر أو لا يمكن يتفرد بحيث عن أقرانه قد لا نقبل. هذا زيادة الثقة مثل الثالث، زيادة الثقة. الأوائل لا يقبلون زيادة الثقة مطلقة ولا يردونها مطلقة، أحيانا يقبلون وأحيانا يردون، يبنون في ذلك على حسب القرائن. بينما عمل أكثر المتأخرين هو قبول زيادة الثقة مطلقة، كما قول المتكلمين والأصوليين والفقهاء وطائفة من متأخري أهل الحديث، فهؤلاء تبعوا هؤلاء يقبلوا زيادة الثقة مطلقة، وهذا غلط. نعم فيها من الآخر من تبع كلام المتقدمين لا يقبل الزيادة مطلقا ولا يرد الزيادة مطلقا، وهذا المنهج هو الصحيح. أحيانا نقبل زيادة الثقة كما قبل زيادة مالك عن نافع عن عمر من المسلمين في زكاة الفطر، وأحيانا نرد زيادة الثقة لأنه خالف منه ويثق منه كما ردنا في التشاؤم ولا يحركها، كما نرد في التشاؤم ويحركها، وكما نرد أيضا زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وكما نرد أيضا زيادة التثريب في حديث أبي هريرة في مسلم ولهن بالتراب، هذه زيادة شاذة، كما نرد رواية علي بن مسلم في مسلم أيضا عن الأعمش فيورقه، هذه زيادات شاذة، زيادات منكرة لا تقبل، لأن من لم يذكرها أوثق ممن ذكر. إذا لا نقبل الزيادة مطلقة ولا نرد الزيادة مطلقة، وحتى لو زاد الثقة ثبت حافظ قد نرد زيادته لأن من لم يذكره أو فق منه أو قد يكونون أكثر عددا. فمحمد بن عوف ثقة، روى عن علي بن عياش ثقة، روى عن شعيب بن أبي حمزة ثقة، روى عن المنكذب ثقة، روى عن جابر صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة وفضيلة وابعثه مقام محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثقة عن ثقة عن ثقة، ولذلك صح على الحديث كثير من المتأخرين لن يبنون الأحكام على ظواهر الأثرين، بينما هذا الخبر بهذا الإسناد غير مقبول، وزيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، لأن الحديث رواه البخاري في صحيحه عن علي بن عياش ولم يذكر زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وروى هذا الخبر الإمام أحمد في مسنده عن علي بن عياش ولم يذكر زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وروى الإمام علي بن المديني عن علي بن عياش هذا الإسناد ولم يذكر هذه الزيادة، وروى هذا الخبر أكثر من 10 من أكابر الحفاظ ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف الميعاد. إذا تفرد محمد بن عوف عن علي بن عياش لا يقبل في هذا، فنحن لا نقبل الزيادة مطلقة ولا نرد الزيادة مطلقة، إنما نعمل القرائن، قد نقبل وقد لا نقبل. ومن الفروق أيضا الحديث عن الجهالة، فروق متقدمة غير الحديث عن الجهالة، فإن الأوائل قد يقبلوا المجهول وقد يردون الحديث المجهول، يعملون في ذلك بعض الشروط، مثلا أن يروي عن المجهول، أن يروي عن مجهول ثقة لا يعرف هذا الثقة بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، فمثل هذا يختلف فيه فيما مقابله، منهم يشترط أن يروي عنه ثقتان من المتقدمين وأن يستقيم مرويه وأن لا يتفرد بأصل وأن لا يخالف، حتى نتوفر هذا الشروط لا مانع من قبولي حديث. أنا مداخل فقدت مجهول إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين، وهذا لا أصل له في كلام الأوائل، والمتأخرون عادة يردون حديث مجهول مطلقا بخلاف حديث مجهول الحال، يقول التابع غير قبل، ولا في الأصل أنه حديث مشكوك فيرد، وأما حديث مجهول العين فيردونه مطلقا، وهذا فيه نظر، أحيانا يكون مجهول الرجل مجهول وصحح له إمام معتبر فنرفع جهالة هذا الراوي بتصحيح هذا الإمام، وأي فرق عند هذا الإمام إذا لم يروى الخبر إلا بهذا الإسناد بين أن يقول وفلان ثقة وبين أن يقول وهذا حديث صحيح، فإذا قال وهذا حديث صحيح وهو لم يروى إلا من هذا الطريق فكأنه يقول رجاله كلهم ثقات، ولا على أي أساس تصحح هذا الخبر وهو لا يروى من هذا الطريق، وهذا غير معمول به كلام متأخرين، لكن نعمل في كلام المتقدمين، فلذلك لا نضاعف المجهول مطلقا ولا نرد المجهول مطلقا، إذا روى المجهول ما ينكر عليه كحديث أبي جعفر المؤذن في رواية عطاء عن أبي هريرة في قصة رجل صلى مسبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك، ارجع فاحسن وضوءك، لا علاقة بين الإسبال ويصلي الآن، يعني ارجع فاحسن صلاتك واضح، لكن يقول ارجع فاحسن وضوءك ويصلي وقد توضأ، والقضية قضية الصلاة في إسبال، مع ذلك نقول لا يقبل هذا خبر من أبي جعفر المؤذن، فنقول هذا خبر منكر لأنه لا يقبل حديث مجهول في مثل هذا الخبر، لا يقبل حديث مجهول في مثل هذا الخبر. ثانيا بعض الفروق من لأنه متقدم داخل، ومن ذلك تصحيح وتحسين الشواهد، هذا قليل عند المتقدمين وله ضوابط وله قيود، ولذلك الحديث الصحة متقدمون بالطرق أو صحة بالشواهد تعد من أصابع، بينما معظم تصحيحات المتأخرين بالطرق والمتابعات والشواهد، والأوائل لهم قيود في التصحيح بالشواهد غير معمول بها في كلام المتأخرين، فمن ذلك أن لا يكون الحديث في الأصول، لأن حديث الثقة قد نرده في الأصول، حديث الصندوق قد نرده في الأصول، كيف نقبل حديث الضعيف إذا تعدد الطرق؟ هذا ما يمكن أبدا، هذا ما يمكن أبدا، فبالتالي إذا كان في الأصول ولو قوي الطرق ولا نقبل الحديث، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف، ولو تعدد الطرق، حديث كفارة المجلس ضعيف، ولو جاء من أكثر من 10 من الصحابة، الحديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو في ليلتها، وإن جاء من رواية ما لا يقل عن 15 راويا ضعيف، وغير ذلك من الأدلة أو الأشياء التي هي ترد من طرق كثيرة. فرد من طرق كثيرة ولكن لا يمكن الصحيحة بالشواز لأسباب كثيرة أذكر بعضها، الأمر الأول أن يكون في الأصول فلا نقبل، الأمر الثاني يخالف حديث الصحيحة، يعني هذا ضعيف صح وإذا صح تجمع بينه وبين الطرق الصحيحة لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ للصحابة وعلمهم الوضوء لم يقل بسم الله، لم يقل بسم الله، حديث عثمان في الصحيحين، حديث أبي بن زيد في الصحيحين، حديث علي عند أهل السنن، حديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث الصحاح حيث لا يختلف الحفاظ في صحتها، كل واحد يصف ويذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن في حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة لم يحدث فيما نفسه غفر له، معنى ذلك لما سمى ما غفر له لأنه مات بالوضوء، وعلمه الوضوء وعلمه بسم الله. ثم تأتي بحديث ضعيف كحديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم تريد أن تصحح هذه الشواهد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الحديث الصحيح. إما أن تقول كما قال طائفة من الفقهاء إنه محمول على الاستحباب، أو تقول كما قال الحنابلة بأن هذا واجب، بينما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسمل أصلا، فكيف يكون واجبا؟ على أقل تقدير لو صح لك الخبر نحمل على الأولوية والأفضلية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نحمل على الجواز هذا لو صح. ولذا عن مالك في المسألة ثلاث روايات، عن مالك، عن مالك الرواية الأولى أنه واجب، عن مالك الرواية الثانية أنه سنة، عن مالك الرواية الثالثة أنه بدعة. ثلاث روايات في مذهب مالك في التسمية عند الوضوء. وليس نقصد التقرير الفقهي بقسم التقرير الآن الحديثي تقعيد القواعد وبيانها ونحو ذلك. وبالتالي إذا كان الضعيف يخالف صحيحا أو كان في أصل فلا نقبله ولا نتكلف في تصحيحه، لأنه إذا رواه الصدوق أو ثقة وتفرد به أحيانا قد نعله، فكيف نبحث عن ضعيف لنصحح بالشواذ؟ كذلك إذا كان في الأصول مثل العقائد أصول الأحكام لا نصح هذا الخبر ولا نقبل هذا الخبر، لأن هذا يتفرد به ثقة وهو في الأصول ما قبلناه إلا بالقرائن، ويتفرد به صدوق وهو في الأصول ما قبلناه إلا بالقرائن. فبالتالي لا نحتاج إلى أن نتكلف حديثا أو نبحث عن حديث ضعيف ثم نقوي هذا بهذا ثم نقوي هذا بهذا ثم نصححه، هذا غير صحيح. لا بد من التقيد في أصول المتقدمين والنظر في تصحيحاتهم وعلومهم ونحو ذلك حتى نسير في هذا العلم على طرق سليمة وعلى أسس صحيحة، وحتى لا نصحح ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضعف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كثير عن المتأخرين مضاعفة والصحيحة على اعتبار ما فيه عن أبي الزبير أو في عن الأحمد، وحديث منكرة وباطلة عند المتأخرين مصححة وهي باطلة باتفاق المتقدمين كحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء، هنا نقل ابن عبد الهادي وغيره العلم اتفاق الحفاظ على تضعيفه، لكن جاء بعض المتاخرين كابن عبد البر ثم تبعه البيهقي ثم تبعه ابن حزم ثم اتفق المعاصرون عن صحيح هذا الخبر، وهذا غير صحيح، هذا خبر منكر، هذا خبر منكر، وقد اخطا فيه ابو اسحاق السبيعي كما بين ذلك الامام احمد والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود والدارقطني واكابر الحفاظ ومن الناس بعد هؤلاء. وعلى مصطلح المتاخرين يقال عنه حسن الحديث. التقدم هذا الصلاح نرجع الأصول إلى ما كان عليه الأوائل، حديث صحيح حديث ضعيف، شيء اسمه حسن ما عندنا شيء اسمه حسن، لأن هذا لا أصل له عند الأوائل، إنما حديث مقبول أو حديث غير مقبول، والمقبول مراتب وهو الصحيح. الحسن إنما أورده المتأخرون، ما كان السلف يعرفون لفظ الحسن على الوجه المصطلح عليه الآن. فلذلك إذا قلنا صحيح فقد يكون من أدنى مراتب الصحيح، من أدنى مراتب الصحيح. أما نقول عن الحسن ما نعبر عن الحديث الحسن، نرجع الأمور على ما كان عليه الأوائل، لأن الآخر هذا يستدل على العلماء، إذا قال صحيح قال لا بل هو حسن، بل هو حسن، ويرى أنه أتى بعلم جديد وأتى بخزي جديد. البخاري أحسن عليك، هل صحيح أن نقل تبيبات التراجع من الشيخ إسحاق البخاري؟ يصبح استفاد منه؟ نعم، إذا كان استفادة استفاد البخاري أصلا، حتى فكرة إخراج الإمام البخاري حديث كانت فكرة من الآخرين، لما قيل لو جمع كتاب يجمع صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفعل ذلك. التراجم من صنع الإمام البخاري، وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فهو الذي وضع هذه التراجم، وهو الذي يستنبط، وهو الذي يذكر المعلقات، وهو الذي تارة يصحح وتارة يعلل، تارة يذكر صيغة التمريض كإشارة، تارة يذكر الآية يذكر بعده شيء أن يدل على خلاف أو على التضعيف، هذا كله من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. ما معنى شرطهم؟ كنا على شرط الرواة هذا الإسلام وجديد في الصحيح هذا ضعيف، إن البخاري قد يخرج لا في هذا الموضوع لك ما يخرج له عن شخص معين، يتقي عن شخص آخر، كداود بن حسين عن عكرمة قال علي المديني مضطرب، راجح أن يكون السند كما هو، يعني الشيخ نفس الشيخ وتلميذه. نعم هذا صح الأقوال، أن معنى على شرطهما يكون رجال هذا الاسناد موجودين في الصحيحين على هذا النسق، على هذا النسق فلان عن فلان عن فلان، بشرط اخر ما هو؟

بالإسناد الذي بين أيدينا، هل صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ متى ما فتحنا الباب على أنفسنا قلنا أن المعنى صحيح إذا يدل على أن الإسناد صحيح، لا بأس أن تقول الإسناد صحيح والمعنى صحيح ما في إشكال، لكن تقول أن الواقع لما أثبت أو صحة هذا المذكور دليل على أن الخبر قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول حينئذ إسناده صحيح إذا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا أيضا توثق الضعفاء، توثق الضعفاء لا يجوز خيانة، ضعيف تعلم أنه ضعيف وتوثقه هذا لا يجوز. ثانيا نحتمل أننا هذا من باب الموافقة، وقع هذا من باب الموافقة. ثالثا نحن نعرف وبسطنا في القولة في المرة مسألة التضعيف أنه أمر ظني، أنه أمر ظني وأنا ما اتفق على العلماء يختلف عن ما اختلف فيه العلماء، فبالتالي الإنسان يضعف بناء على معطيات معرفة سنين، معرفة رجال، معرفة مصطلح للعلماء، فأنت تضعف هذا الخبر، فلا يمكن تصحح هذا الحكم ورود الواقع أي تقول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم يقينا أن هذا الإسناد ضعيف ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول فيما أنت تستيقن أو عندك غرض الظن أن النبي ما قاله تقول قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الواقع وما يدريك لعل هذا من باب الموافقة، هل ينفع عن الموافقة؟ لا تمتنع عن الموافقة، قد توافق الأشياء لحديث ضعيفا، فبالتالي لا يجوز تصحيح الحديث بحكم التجربة ولا بحكم مجيء الواقع على وفق ما جاء في هذا الخبر الضعيف ولا بحكم كما تفضل الأخ في مسألة التقنية العلمية، إنما نتزايد على الحديث الصحيح ونحن نتعبد لله جل وعلا بذلك ولا نثبت ولا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، إنما لابد ننظر في الأسانيد وننظر في الرجال، فما ثبت إسناده قلنا بأنه صحيح قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي إلى الآن في أرض الواقع، قد يكون هذا في الأمور المستقبلية قد تقع في أمور المستقبلية، وما لم يقله ولم يثبت عندنا الإسناد لا يمكن أن تثبت نقول هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه جاء الواقع يدل على مثلا معنى ما جاء في الخبر نقول الواقع يشهد له، لكن لا نقول الواقع يصححه. وقوله أكثر عذاب القبر من البول أي من عدم التنزه من البول، وهذا كثير في الناس يبولون ويتغوطون ولا يتنزهون ويصلون في نجاساتهم، وهذا ذنب كبير وعمل شنيع، وهذا من كبائر الذنوب، فإن غسل النجاسة من الفرجين أمر لا يختلف فيه وتجب العناية بذلك، وطبقة من الناس يبالغون في الغسل حتى جرم هذا إلى الوسوسة، ويبلغنا عن كثير بأنه يدخل الماء في فتحة الشرج مبالغة في الغسل، كذلك بعض النساء تدخل الماء إلى فرجها مبالغة في الغسل، وهذا غلط وهذا ضرب من ضروب الوسوسة، ولا مكان في الإسلام لا للإفراط ولا للتفريط، والحق بين هذين الأمرين، فتجب إزالة النجاسة ويحرم التقعر والتنطع. السؤال الأول المتعلق، هل ثبت أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة التسليم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما القول بأن عيسى يدفن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يصح به حديث، فهذا لم يثبت به حديث. الرواة لكل فيه مقسام، قسم الأول الثقة لكل فيه بكلام يسير لم يؤثر على حديث، هذا لا يلتفت إليه، يبقى أنه ثقة يحتج بحديثه، إلا ما لو قدر أنه مثلا هذا الراوي أخطأ في حديث نضعف ما أخطأ فيه ويبقى أنه ثقة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون ثقة ولكنه عنده أخطاء، ليس نادرا عنده أخطاء كثيرة، فهذا إن كان صدقه وحديثه الصحيح أقوى من حديث الضعاف وصواب أكثر من خطأه، هذا نقبله وفي الوقت ذاته نتحاشى الأخطاء، قد يكون خطأ بالتفرد ندقق في قضية التفرد، قد يكون خطأ بالمخالفة ندقق في قضية المخالفة. القسم الثالث صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ كعبد الله بن محمد بن عقيل وجماعة من هؤلاء، يعني صدوق سيء الحفظ، فهذا الأصل في حديثه نقبله بشرط أن لا يكون الحديث فردا، لأنه كان في الأصول وسيء الحفظ كيف نقبله. الشرط الثاني أن لا يكون في مخالفة، لأن خالف غيره من الثقات فهنا لا نقبله، لأن الثقة يقدم على هذا. أما إذا روى ما روى الناس، روى ما روى الناس كحديث عبد الله بن محمد عقيل عن ابن حنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا حديث جيد، هذا حديث جيد، وإن كان عبد الله بن حميد الحقيقة تفرد به لأن هذا ليس في أصل في الباب، لكن لو قدر أنه أصل في الباب قد نمنعه. قد يختلف العلماء هل هذا أصل أم غير أصل، كحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع من العيد صلى ركعتين في بيته، هذا تفرد بعبد الله بن حميد الحقيقة، تفرد بعبد الله بن حميد الحقيقة. بعض العلماء يرى أنه هذا مخالف لما في الصحيحين أن صلى لم يصلي قبلها ولا بعدها. على هذا المعنى لو قدرنا قلنا أنه مخالف نعم نعيد هذا الحديث ولا نقبله من عبد الله محمد بن عمرو، لكن يحتمل رحمه الله، لكن يحتمل شيء آخر أنه غير مخالف، وهذا اللي يظهر أنه غير مخالف، لأن حديث ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها فيها مصلى، بمعنى لما دخل ما صلى تحيات، لما خرج ما صلى في المسجد. أما في البيت يبدو ما له علاقة هذا الحديث، هذا حديث مستقل. وعبد العزيز بن عقيل أتى في حديث أنه صلى في بيته ما في مخالفة، لكن من عله هذا وجه قوي هذا اعتبره مخالفة، ومن لم يعله يرى أنه ليس في المسجد على هذا ما فيه مخالفة. كذلك رواية عبد الله محمد بن عقيل في قضية وتربته وجعل تربتها لنا طهورا، هذا في الحقيقة ما في مخالفة لأنه موافق لحديث اللي في مسلم وجعل تربتها لنا طهورا، فعلى هذا القوة هذا الحديث لم يكن تفرد، لكن لو تفرد بأصل تفرد بأصل في مثل هذا الجانب نعل هذه الرواية، نعل هذه الرواية. من ذلك مثاله روى ابن عقيل عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كف في سبعة أثواب بيض سحولية، هذا حديث منكر. عائشة في الصحيح أن تقول كف في ثلاثة أثواب، ما قال كف في سبعة أثواب، فحديث الحديث الوارث الصحيحين هو المعتمد ومقدم على رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فبالتالي ننظر ما تفرد به ننظر في الأصول. القسم الرابع صدوق يغلب عليه الغلط، يغلب عليه الغلط كقيس بن الربيع، كقيس بن الربيع وأمثال هؤلاء، هؤلاء يغلب عليهم الغلط كالليث بن أبي سليم كنعيم بن حماد الخزاعي، هؤلاء ضعف حديثها لكن نعتبرهم في باب المتابعات وفي باب الشواهد، ولكن الإمام أحمد لما ضعف من الله عقيل لأنه تكتب حديثه، تكتب حديثه قال أعتبره به، قال أكتبه أعتبره به، يعني يعتبره في باب المتابعات لا في الأصول، فضعفها ويستفاد من الحديث في باب المتابعات والشواهد أو في موافقة الثقات. قد ذكر الحافظ أنه لا يجد تعمد تغيير المتن بالنص المرادف إلا لعالم، فيتحدث الآن عن مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، وهذه مسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، فيجب عليك رواية الحديث باللفظ. وقول الثاني لأنه جائز، لأن هذا فعله الصحابة والتابعون وكثير من الأئمة، لأنه كما قال جماعة من الأئمة لو لم تجز رواية الحديث بمعنى لهلكنا، يقول، ولأننا سيحتاجون للرواية بالمعنى، ولكن هذا لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بما يحيل المعاني، لأنه قد يستبدل لفظا عن لفظ وهذا في واد وهذا في واد آخر. الشرط الثاني أن يفعل هذا عند تعذر اللفظ، إذا أمكن المجيء باللفظ فهذا هو المتعين. الأمر الثالث أن هذا لا يصح في الأذكار، لأن الأذكار لا تنفع فيها المعاني ما تنفع فيها الألفاظ. الأمر الرابع أن لا يكون هذا في أسماء الله وصفاته، لأنه لا يجوز ذكر المرادف ولا المعنى في الصفات لأن تذكر اللفظ، ولأن كثيرا ممن روى بعض حديث الصفات بالمعنى فخلط، حين ذكر حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أراد أن يروي بالمعنى، قال الحديث في شم الله، يرى أنه في تلازم فخلط في المعنى، فإذا أنت تستصحب اللفظ حتى لا تخلط في المعنى، فما كل أحد يفهم هذه المعاني. قوله عن سفيان، هذا هو الثوري الثقة السبت الإمام المشهور المولود سنة

هذا الحديث ضعيف واحد وغيره في إسناد عبد الله بن لهيعة وسيء الحب في قوله الجمهور. إذا كان سينظر إلى ظواهر الإسناد يصح على ظواهر الإسناد فإنه يجني على السنة. الحديث الواردة في النهي عن النوم على البطن والاضطجاع على البطن كلها معلولة. يعني السلمي ضرب محمد بن عامر بن عاصم قتل ليس يعني أبي سلمة عن أبي هريرة الصحابة وأبو عيسى ولكن جاء من طريق لهم طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش القصة عن أبيه وفيه اضطراب. وقد عله الإمام أبو حاتم والبخاري في التاريخ الكبير الدارقطني وغيرهم من أهل العلم. إذا لا حرج في النوم على البطن والنوم مضطجعا ومستلقيا وغير ذلك. المهم أن يستر عورته إذا كان في من يشاهد ومن يجب ستر العورة عنه.